وبالسند المصنف رحمه الله السيد ساب في كتاب هذا الذي اسمه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله استحباب تعجيل العودة للمسافر الحاج. طيب إخواني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري ومسلم. نعم، ونومه حطوها ناقص. طعامه وشرابه ونومه يحطوها، فإذا قضى أحدكم نهمته يعني حاجته فليعجل إلى أهله. قال: وعجلت إليك ربي عجل يعجله. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجره. رواه، خصوصا إذا كان عنده صغار يحتاجون إليه، أو من يمونه، أو من يقوم بشؤونه، أو ظهر لك له لازم يعجل. خلصت؟ يلا. أين؟ وروى مسلم عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسوكه ثلاثا. بس اللي هاجر من المدينة للمكة للمدينة ويجع الحاج ألتين بعد نسوك ثلاثة أيام، بعد لا طول أكثر من هذا. نعم، ترجع للمهاجر مشان إذا كان القريبين. إذا كان المهاجر ما بقول له خلص ويلا قول مع السلامة. الإحصار من قدرة الله المهاجر متى ما قال له يجوا باله أولاده وأهله، بس بده أبدا بس بده ينادوا له: يا حاج بلادك، يا حاج بلادك، يا حاج بلادك. يلا. الإحصار شو الإحصار؟ هو المنع والحبس. قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، منعتم تذبح رأس غنم وترجع. وقد نزلت هذه الآية في حصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه هو وأصحابه. لهنيك بس مو له. إيه لهنا خليه ما تودي أكتر. هي بس كويس الزلمة تمام. إيه بس. رأني. قد نزلت هذه الآية في حصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام، والمراد به المنع عن الطواف في العمرة وعن الوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة في الحج، كله سمى إحصار. مفهوم؟ بالنسبة للعمرة منع من إيش؟ من الطواف والسعي، وبالنسبة للحج يزيد على الوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة. وقد اختلف العلماء في استعولهن يمنعونهم. أيوه. اختلف العلماء في السبب الذي يكون به الإحصار. قال مالك والشافعي: الإحصار لا يكون إلا بالعدو، لأن الآية نزلت في إحصار النبي صلى الله عليه وسلم به بالعدو. وقال ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو. اي نعم. وذهب أكثر العلماء منهم الأحناف وأحمد إلى أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت من عدو أو مرض يزيد بالانتقال والحركة، أو خوف، أو ضياع النفقة، أو موت محرم الزوج محرم الزوجة في الطريق، وغير ذلك من الأعذار المانعة. حتى أفتى ابن مسعود رجلا لدغى بأنه محصر، لدغته عقرب أو حي، قال له محصر ما بيحسن يمشي، وهذا أوسع. واستدلوا بعموم قول تعالى: فإن أحصرته، وإن سبب نزول الآية إحصار النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو، فإن العام لا يقصر على سببه. العبرة لعموم اللفظ لخصوص السبب، قاضي أصولي بيقول العلماء. وهذا أقوى من غيره من المذاهب، مذاهب حنيف وجماعته. على المحصر يديش نذبح شاة فما فوقه شاة تحب تذبح جمل أحسن وأحسن. الآية صريحة في أن على المحصر أن على المحصر أن يذبح مستيسر من الهدي. هذا سيدي بالنسبة للعمرة لكان العمرة والحج ما كان رسول هنا العمرة لما نزل آية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله وسلم قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري. وقد استدل بهذا الجمهور من العلماء على أن المحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنتين. وقال مالك لا يجب لا يجب على شيء. قال في فتح الألام والحق معه مع مين مع مالك فإنه لم يكن مع كل المحصرين هدي لهم. وهذا الهدي الذي كان معه صلى الله عليه وسلم ساقه من المدينة متنفلا به وهو الذي أراده الله تعالى بقوله والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. والآية لا تدل على الإيجاب شيخ إخواني آية مستيسر من الهدي مستيسر أين موضع ذبح هدي الإحصار في من يذبحه. قال في فتح الألام اختلف العلماء هل نحره يوم الحديبية في الحل أو في الحرم. عند أبي حنيفة في الحرم وعند الشافعي غيره في الحل لأنه صار في حدوده طيب إخواني أي نعم. وظاهر قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله أنهم نحروه في الحل ظل كلهم إخواني. وفي محل نحر الهدي للمحصر أقوال. الأول للجمهور أنه يذبح هديه حيث يحل في حرم أو حل فين حليت ونبل. الثاني الحنفية أنه لا ينحره إلا في الحرم. الثالث لابن عباس وجماعة أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه ولا يحل حتى ينحر في محله. شايفين إخواني وإن يعني ما بتتحلل لا يحل إلا ما إيش تخلص من تذبح الهدي. وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحر في محل إحصاره. كثير القول صريح لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج. شايفين إخواني أما قضاء ما في. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإن حصرتم فما استيسر من هدي يقول من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت. نعم من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها يذبح عنه. فإن كان حجة الإسلام فعليه قضاؤها وإن كان حجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه. وقال مالك إنه بلغه أن النبي صلى الله وسلم جاء هو وأصحابه الحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعود له. والحديبية خارج من الحرم رواه البخاري لكن الحقيقة هي الحدود هنا. قال الشافعي فحيث أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه من قبل. شو عندكم بعدين من قبل أن الله لم يذكر قضاء. وش أخواني لم يذكر قضاء هنا. هنا. ثم قال لأن هيك عندكم هنا لأن علمنا من تواطؤ في الشافعي قال الشافعي فحيث أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء. ثم قال عندكم الشافعي ثم قال لأن علمنا من تواطؤ حديثهم أنه كان معه في عام الحديبية رجال معروفون ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال ولو لزم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه. تمام. وقال يعني انه مو واجب عليه القضاء اذا احصر، لانه في ناس كانوا مع الرسول متاخروا معهم مال ومعهم كل شيء وما طلعوا، ومن الرسول ما قال لهم طلعوا تخلفوا بعضهم. اي نعم. وقال انما لكن لسه ما توى عمره القضاء. قال وانما سميت عمره القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة. ما تقاضوا بنات وعملوا صلح شايفين إخواني. نعم أيوة. جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. يعني الواحد بده ينوي بالحج قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، بقول أيوة. بعدين بقول وتحللي من الأرض حيث حبستني، أي شرط وتحللي من الأرض حيث حبستني. إذا حبس هناك لا لي دم ولا لي شيء. شايفين إخواني؟ نعم. ما التلبية؟ لبيك اللهم لبيك لبيك أي نعم لبيك وتحللي من الأرض حيث حبستني، يقولك يجيب مع التلبية. قال ذهب أكثر كثير من العلماء إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه أنه إن مرض تحلل. فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة، هي ضباعة بن سيدنا الزبير ابن عبد المطلب من تعمه للنبي عليه السلام، زبير أخوه لسيدنا إيش عبد الله أبو للنبي عليه الصلاة والسلام. قال لضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم لها صحبة وحديث. انا شو قال لها؟ انا قال لضباعة حجي واشترطي ان محلي حيث تحبسني. انا كاتب عليها هون قوله تزوجها المقداد ابن عمر حليف بني زهرة ويعرب المقداد ابن الاسود لتبنيه له. وفي روايتي كيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك وتحللي من الأرض حيث حبست. شايفين إخواني؟ طبعا ما يراح يجوز. فإن أحصر بسبب من الأسباب من مرض أو غيره إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم ولا صوم. شايفين محلاء القاضي هاي؟ يا سلام. إذا نوى لابد بدي اشترط الشرط. طبعا بنت الزبير ابن عبد المطلب. أيوة ابن عبد المطلب، زبير ابن عبد المطلب. إيه بتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك وتحللي من الأرض حيث حبستني أو حيث حبست. هاي الشرطة وتحللي حيث حبست. راح كسوة الكعبة هيك عندكم؟ كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة حتى جاء الإسلام فأقر كسوتها. شو أقر؟ كسوة واحدة. طال الله شلون؟ بيجوا بعض الناس يقول لك ما لك حق تحط جلالي على الباب تستر الجدران. هي قياس بالكعبة، هي عم نسترها. مسجد إذا كسينا المسجد شو يعني؟ مو قياس؟ ما لك حق تحط في المسجد تحليه بذهب وفضة. شوف ترجع باب الكعبة وعم يزاب على المزاب كله ذهب، الباب كله ذهب. قال لك لو بيتك حلي أما المسجد لا تحلي. بدك يكون رطوب يكون عفني يكون شو اسمه هيك بدك المسجد؟ هيك بدك بيت ربي تأنف تفوت تصلي؟ مو هيك؟ عم تعطوا بالكم يا أبي عم تعطوا بالكم. لا تبني على القبر مسجد. ليش بنيت مسجد؟ من الناس عبد القبر؟ الله قال واتخذوا عليه واتخذوا عليه واتخذوا من لا لا ذيك الآية في سورة الكهف نتخذن عليهم مسجدا. اتخذوا مسجدا شو بضر ما في شلون يا ابني بس ما تجعلوا نصلي عليه ونكون وراء. الدين الإسلام دين عظيم صار لك لون. لكن مساكين الناس أخي حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء. نعم. قال فقد ذكر الواقدي عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن أبي حبيب عن أبيه رضي الله عنه قال كسي البيت في الجاهلية الأمطاء. الأمطاء جمع نطع وهو الجلد الأحمر. شايفين كانوا يغطوه بالجلود إيش الحمراء الأمطاء. ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية. شايفين إخواني وكساه عمر وعثمان القباطي من جمع ايش؟ قبطية، والثوب من ثياب مصر قبطية نسب القبط. اينا شايف يا ابني؟ ثم كساه الحجاج الديباج الحرير، شايفين اخواني؟ وبقي على الحرير الى الان مو اخواني. وروي ان اول من كساها اسعد الحميري وهو تبع، فتختلف في نبوته، بعضهم يقول انه نبي لكن وقوم تبع. شايف يعني هالستر والجمال كانوا يحطوا على الرسول كمان هالجلاية اللي منعوها السعودية، مش خلوه بالصناديق للآن، عفنت وما كانوا يحطوها في لسه الجلاية العتيقة بايخة بنوب هاي مسجد وهاي مسجد. ليش شوفها؟ ليش تمنعوا؟ ليش بالكعبة بجوزوا؟ ليش هم تمنعوا؟ ما فهمت يا ابني؟ نرجع لموضوعنا. قال وأخرج الواقدي أيضا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجلل بدنه القباطي والأنماط، البدن البدن اللي بياخذها هدايا يجللها ايش يزينها، شايفين اخواني؟ والحلل، ثم يبعث بها الى الكعبه يكسوها اياها، شايفين اخوان؟ هل يعني بجلل هذا بياخذ الكعبه بايه معنى الجمال وبس الكعبه، شايفين اخواني؟ هنا قال رواه مالك. وأخرج الواقدي أيضا عن إسحاق ابن أبي عبيد ابن أبي جعفر محمد ابن علي قال ابن أبي عبد ابن أبي جعفر محمد ابن علي قال كان الناس يهدون إلى الكعبة كسوة ويهدون إليها البدن عليها الحبرات، فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة، والجمال يذبحوها بيأكلوها. أهدى يهدي أنا شو قلت يهدون؟ لا ويهدون إليها أهدى يهدي. فلما كان يزيد بن معاوية كساها الديباج، هذا بيتكلموا عليه كمان قال له شلون؟ كساها إيش الديباج. فلما كان ابن الزبير اتبع أثره، شو كساها؟ كمان الديباج. وكان يبعث إلى مصعب ابن الزبير ليبعث بالكسوة كل سنة، فكان يكسوها يوم عاشوراء. وأخرج سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزع ثياب الكعبة في كل سنة فيقسمه على الحاج فيستظلون بها على السمر، على إيش؟ على السمر بمكة، الحجر شو اسمه الشجر، قال له يحط الشعب الله هذا مثل خيمين وظل يؤدي تحته. هنا نعم نوع من الشجب والسمر. تطيب الكعبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت طيب البيت فإن ذلك من تطهيره، قالت لهم هنا. وطيب ابن الزبير جوف الكعبة كله كمان، شايفين اخواني؟ وكان يجمر الكعبة كل يوم برطل من مجمر من عود، شايفين اخواني؟ ويجمرها كل جمعة برطلين، كل يوم برطل ويوم الجمعة برطلين، شايفين اخواني؟ النهي عن الحادي في الحرم يطالع على كل حجي راس والله شو يجمرها جوا هو مو حلال. هنا الحجي اذا شم هذا الطيب بيطلع عليه ولو قدمته صابه وعيت ما له شيء ما نقدر. قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صار لك شلون إخواني؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق. نعم فيه النهي عن الإلحاد في الحرم ريت أنا. قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وروى لكن لازم إذا كان واحد متوض واحد يعني جنب واحد وفسى لازم الآخر إيش يتنجس أوعي أو ينتقض ضوء إذا جار وفسى الشيء ما دخل فيه. قال أي نعم. وروى أبو داود عن موسى بن باذان قال أتيت يعلى بن أمية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. احتكار الطعام في الحرام الحاد نذقهم من عذاب الأليم. هي من جملتها من جملة الحاد. وروى البخاري في التاريخ الكبير عن يعلى بن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فين عمر بن الخطاب عمر كتبين عمر يقول احتكار الطعام إلحاد. شو الطعام؟ القمح والشعير إموه متعين عمر مو عمر. في بعضهم يقول كل شيء ينفع أهل البلاد واحتكرته يعد إلحاد. شايفين إخواني؟ نعم بحاجة إلى أهل البلاد تحتكروا إلحاد. اشتري جلدة ساعة من عند واحد 3 ريالات. جاء واحد سعودي قال له أعطيني جلدة ساعة أخذ منه ريالين طلعت فيه قال لي إلك 3 ريالات وهذا ابن البلد بريالين. هيك قدام يا بلد هيك ابن عمري يحشون في المنا. قال وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى ابن الزبير وهو جالس في الحجر فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله عز وجل. معلومك شدة ابن عمر وما أدراك. إياك والإلحاد في حرم الله عز وجل فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحلها رجل من قريش. من إخواني يعني مجعلها حلال إن يتقاتل فيها ويضربوا فيها ويقتلوا فيها الله شلون. وفي رواية سيلحد فيه رجل من قريش لو وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين لوزنتها فانظر ألا تكون هو ستكون أنت هو. قال مجاهد تضاعف السيئات بمكة تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات تتضاعف يعني. وسئل الإمام أحمد هل تكتب السيئة أكثر من واحدة هناك؟ قال لا إلا بمكة لتعظيم البلد. شايفين إخواني؟ يعني السيئة تسجل سيئة إلا في مكة 100 سيئة 100 ألف. وغزوة الكعبة غزو الكعبة روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء يعني بصحراء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قلت عائشة ما تقول يا رسول الله كيف وفيهم أسواقهم؟ نعم وفيهم أسواقهم جمع سوق يعني المعلومات اللي بروحوا بيبيعوا بيشتروا فيهم صالح فيهم شو ذنبوا نزلوا كمان ومن ليس منهم مرحين غزاة مرحين مشان بيعوا ويشتروا. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. استحباب شد الرحال إلى نعم هذا سيمر نعم. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم ونافي أبو داود وأبو داود أين. وفي لفظ إنما يسافر إلى 3 مساجد مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء بيت المقدس يعني. وعن أبي ذر رضي الله عنه الغفاري جندب بن جنادة قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أين أدركتك الصلاة بعد؟ فصلي فإن الفضل فيه. شمين أخواني؟ إنا وإنما مذاكر من راوين إنا وإنما شرع السفر إلى هذه المساجد 3 لما فيها من فضائل وميزات ليست في غيرها. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. رواه أحمد بسند صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق، في رواية براءة من النفاق وبرئ من النفاق، رواه أحمد والطبراني بسند صحيح. هذا اللي يأخذ فيه الناس بسقوة بديهم ورجليهم أبدا، أنه بيصلي 40 صلاة. هذا أصلا في المناسبة. نعم. لو فرغ أسلام مرة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا مشي معلش لا يشرف اتصال نعم الصلوات نعم لا تفوت صلاة، إنه ما تفوت ولا صلاة لا يعني طلقون يكون موجود في المدينة ما تفوت صلاة. الصلاة المكتوبة المكتوبة معروف. بعضهم بيقول مراد به 40 صلاة مطلقا ضل شلون ثم شئ أيوة. ولو نوافل ولو سنان ولو نعم حب الحرم حرم نبوي سيدي كله لو مد إلى صنعاء كله مو شرط الروضة لا. نعم. آداب دخول المسجد النبوي وآداب الزيارة مو عندكم هون؟ نعم. لا لسه. وقد جاء في الأحاديث أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي بخمسمائة صلاة. راحت. آداب دخول المسجد النبوي وآداب الزيارة. أولا يستحب إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكينة والوقار، وأن يكون يعني الزائر متطيبا بالطيب ومتجملا بحسن الثياب، وأن يدخل بالرجل اليمنى ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثانيا يستحب أن يأتي الروضة الشريفة أولا فيصلي بها تحية المسجد في أدب وخشوع. ثالثا فإذا فرغ من الصلاة أي تحية المسجد فرغ من الصلاة تحية المسجد اتجه إلى القبر الشريف مستقبلا له ومستدبرا القبلة فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله من خلقه، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك سيد المرسلين، نعم يا سيد المرسلين، السلام عليك يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. هنا رابعا ثم يتأخر نحو ذراع إلى الجهة اليمنى فيسلم على أبي بكر الصديق، ثم يتأخر أيضا نحو ذراع فيسلم على عمر الفاروق رضي الله عنهما. خامسا ثم يستقبل القبلة فيدعو لنفسه ولأحبابه وإخوانه وسائر المسلمين ثم ينصرف. ولو كان مستقبل لو دعا مستقبل النبي الروضة ما في معنى. شايفين إخواني؟ هل عفوا الكلام أنا يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم سمع وراءه وهو بكر سمع وراءه؟ معلوم هذا رسوله تمشي على اليمين مقدار ذراع قبل سيدنا وبكر بعد مقرر قبل سيدنا هنا. قال هنا سادسا وعلى الزائر أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه، وعلى ولي الأمر أن يمنع ذلك برفق، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي فقال لو أعلم أنكما من البلد لأوجعتكما ضربا. يعني ما بتتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تجال دعاء الرسول بينك ودعاء بعضكم بعضا أن تحبطوا أعمالكم وأنتم تشعرون. قال وسابعا وأن يتجنب التمسح بالحجرة أي القبر والتقبيل لها، فإن ذلك مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لكن ما بدل إنه إيش ما لا تمسحوا مو هيك؟ نعم. قال وقد رأى عبد الله بن حسن رجلا ينتاب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء عنده فقال يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. شوف يا إخواني، فما أنت يا رجل ومن بالأندلس إلا سوى. يعني أنت عند الروضة واللي بالأندلس بالنسبة لإيش؟ السلام على الرسول سواء، لكن وقرب الدار خير من البعد. مو يا ابني هنا عم يجري دوام. نعم. معلومة لما بيكون إنه هي تجي طوف حوله وتقبلوه وكذا كذا الأشياء هيك، يعني على حسب معي مقصود. ولا هو الروضة الشريفة أخي، لولا الرسول صلى الله عليه وسلم هناك مين بروح لهناك؟ أدي مين بروح؟ مهم استحم. كثير من الصحابة كانوا يقوم يقفوا على المنبر اللي حط الرسول عليه إيش؟ حط إيده عليه، يحطوا ويمسحوا في وجوه الرماني. هنا استحباب كثرة التعبد في الروضة المباركة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. نعم. ثم قال سؤالكم بعدين: استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة في واستحباب الصلاة فيه والصلاة فيه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين، وكان عليه الصلاة والسلام يراقب في ذلك فيقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز. شو معنى يأرز؟ ينضم إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها إلى ثقبها. شو تجمع عليه؟ وروى الطبراني عن أبي هريرة بإسناد لا بأس به رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام. يا سلام. وعن عمر رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة فاشتد الجهد. كيف إخواني؟ شو مقصود بهذه؟ يعني نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا وأبشروا فإني قد باركت على صاعكم ومدكم، وكلوا ولا تتفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة، وإن البركة في الجماعة. من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، ومن خرج منها رغبة عما فيها ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها. يا سلام. ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. رواه البزار بسند جيد. شدتي يعني على الحر اللي فيها والجوع والعطش والعري. نعم. وطعام الاثنين يكفي الأربعة. بدأ ألف. وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. طعام الاثنين يكفي الأربعة. هون من غير ألف. يكفي الأربعة. يكفي الأربعة. الأربعة. رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها، ومن أراد بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. رواه البزار بسند جيد. فضل الموت في المدينة. روى الطبراني بإسناد حسن عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من سقيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا